السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونقرأ في كتاب مختصر منهاج القاصدين، ونتكلم اليوم إن شاء الله حول ما قاله المصنف بيان العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما. وبناء على هذا العنوان يتضح أن العلم منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وعليه يجب على كل من يتعلم علما أن يعرف حكم العلم الذي يتعلمه، فإن كان محمودا فليستعن بالله عز وجل وليستمر عليه، وإن كان مذموما فليتب إلى ربه عز وجل ويقلع عنه قبل أن تزداد حدة الله عز وجل عليه. بدأ المصنف بقوله: وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: العلم، الألف واللام في العلم، هل هي للاستغراق ومن ألفاظ العموم، أم هي عهدية، أم هي للجنس؟ نعم. وبيان نوعها يترتب عليه معرفة أحكام العلم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم، باتفاق أهل العلم أن الألف واللام هنا ليس للاستغراق، لأن الإجماع منعقد على أن هناك كثيرا من العلوم يحرم على الإنسان أن يتعلمها، بل من الممكن أن يصل بتعلمه لهذه العلوم إلى الكفر عياذا بالله. فدل ذلك على أن العلم هنا ليس للاستغراق ولا للعموم. قال المصنف رحمه الله: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي، والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. هنا أمر إخواني لا بد أن نلفت الأنظار إليه، وهو قول المصنف وقالت الصوفية. هذا الاسم ينبغي أن ننظر إليه بحذر، فإذا سمع الاسم فهو مقترن دائما بكل بدعة وبكل ضلالة، وكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فهو اسم محدث لم يكن في عهد القرون الثلاثة المفضلة، حتى أنهم اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم على اختلافات عدة إن دلت على شيء تدل على أن ليس له أصل. وأيضا وقال المتكلمون، هذا أيضا مصطلح أخبث من الأول، لأن المعني بالمتكلمين أي الذين يقدمون العقل على النقل في نصوص الوحي، وهذا لا شك أنه من البدع المذمومة، ولا شك أنه مما أدى إلى ظهور كثير من الفساد في هذه الأمة. طيب، قال: والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. والمعني بذلك أنه كيف يحقق الإنسان الغاية التي من أجلها خلق. يعني قولهم هو علم معاملة العبد لربه، أي كيف يتعامل العبد مع ربه. فالإنسان كما تعلمون خلقه ربنا عز وجل لغاية محددة، وهي لعبادته، ولن يستطيع الآدمي أن يحقق هذه الغاية إلا إذا وقف على العلم. فكل علم يساعد على الوصول إلى هذه الغاية وقد أذن به الشارع فهو من العلم المعني بقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى أي علوم من شأنها تعلمك كيف تحقق الغاية التي من أجلها خلقت، فهذا علم محمود ينبغي أن تسعى إليه. قال: والمعاملة التي كلفها أو كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. اعتقاد وفعل وترك. دائما إخواني التقسيمات تختلف باختلاف من قسمها وبالاعتبارات. فهو قسم هنا المعاملة التي كلفها الإنسان يتعامل بها مع ربه عز وجل، إما أن تكون اعتقادا، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون ترك. طيب اكتب في الهامش: والمعني بالاعتقاد. والمعني بالاعتقاد هو عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة. عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، إيمانا جازما لا شك فيه مع الثبات عليه. تعرف ده مهم جدا. عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، إيمانا جازما لا شك فيه مع الثبات عليه. فلو أنه آمن إيمانا فيه شيء من الشك ما اعتقد، ولو أنه آمن إيمانا ليس فيه شك ولكنه لم يثبت عليه ما اعتقد. فلا بد من شرطين أو من قيدين: أن يكون الإيمان إيمانا جازما لا شك فيه ولو بمثقال ذرة. الشرط الثاني أو القيد الثاني لا بد أن يكون ثابتا عليه، لا يتلون ولا يتزعزع حتى يلقى الله عز وجل. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن الأصل في الاعتقاد الاستدلال أولا ثم الاعتقاد. انتبه، الأصل في الاعتقاد أن يستدل الإنسان أولا ومن ثم يعتقد. ويخطئ خطأ فادحا من يعتقد أولا ثم يستدل. يخطئ من يعتقد أولا ثم يستدل، لأن هذا الأمر أعني الاعتقاد أولا ثم الاستدلال يوقع المعتقد في أمر، وهو من المحتمل أن يكون الاعتقاد خاطئا فينظر إلى الأدلة فيجدها على عكس ما اعتقد وهو معتقد، يبدأ يتلاعب بالأدلة ويلوي أعناقها أو يخرجها عن موطن الاستدلال حتى يصل إلى ما اعتقده. وهذا خطأ بين أرجو الانتباه إليه. طيب بعد ذلك المعني بالفعل. المعني بالفعل ما يصدر من جوارح الإنسان، ويستثنى من ذلك القول، لأن القول غير الفعل. القول غير الفعل. أما العمل فيشمل القول والفعل. طيب الترك. الترك إخواني عند المحققين من أهل العلم يعتبر من الأفعال. فإذا ترك الإنسان شيئا نقول عنه أنه فعل، ويخطئ خطأ بينا من يظن أن الترك ليس بفعل. قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون. فهؤلاء القوم تركوا الإنكار وربنا عز وجل وصفه بالفعل، ومن أصدق من الله حديث. نعم. تاني إيه بقى نقول فيه؟ قلنا إن الفعل يشمل ما يصدر من الجوارح، يستثنى من ذلك اللسان، لأن ما يصدر من اللسان يسمى أقوال، وما يصدر من بقية الجوارح يسمى أفعال. والأمرين يشملهما العمل. يعني ما الفرق بين يعمل وبين يفعل؟ يعمل ممكن يصدر من لسانه ومن بقية الجوارح، يفعل يصدر من جوارحه ولا يصدر من لسانه. الترك أن يترك الإنسان شيئا لا يقوله أو لا يفعله، فالترك يسمى إيه؟ يسمى فعلا. يقول: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمة الشهادة وفهم معناها. طبعا كما تعلمون المعني ببلوغ الصبي هنا أن يصل إلى مرحلة جريان القلم، ولكن هناك نصوص شرعية ألزمت أولياء الأمور أن يعلموا أولادهم الصلاة وهم لم يبلغوا الحلم، فصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تعلمون أن تعليم الصلاة يدخل فيه الشهادتين من باب أولى، ولكن مقصد الشيخ هنا يبدأ الصبي سيصل إلى مرحلة البلوغ والحلم، فلا بد أن يعلم تعليما صحيحا بالنطق في الشهادتين، ومش كده وبس، قال وفهم معناه، وفهم معناه، يعني لابد أن يعي الصبي الذي بلغ الحلم ما المعني بقولنا لا إله إلا الله، ولابد أن يعلم ولو بكلمات قليلة أنواع التوحيد الثلاث، وهي توحيد الربوبية وهو إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية وهو إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادات التي شرعها لنا، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراد المولى عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا، اسمها مبادئ يتعلمها الصبي، وإن لم يحصل ذلك إلا بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى من أجلاف العربي بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت ثم يجب عليه النظر والاستدلال. ما المعني بهذا؟ عندنا إخواني الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، وهذا لا نزاع فيه، ولكن من الممكن الذي يتعلم منك أو يسألك لا يستوعب الدليل، واخد بالك، وهو في هذه الحالة ملزم بأن يتعلم، فأنت بين أمرين: إما أن تعلمه بغير أن تذكر له الدليل لا عجزا منك ولكن لأنه لا يستوعبه، وإما أن تترك التعليم كلية، والصواب الأول. يبقى إذن ممكن يأتينا الرجل ويسأل عن مسألة شرعية يقول له والله حرام، واخد بالك، طيب ما الدليل؟ نقول له والله دلالة الأولى ومفهوم المخالف، يقول لك إيه كلام ده، طيب أنت متش عارف. يبقى في هذه الحالة أنت ما استوعبت الأدلة ولا النظر والاستدلال، يبقى يكفيك الإيه؟ يكفيك الحكم الشرعي وأنت ملزم به. هكذا، فإذا أردنا أن نعلم صبيا معنى لا إله إلا الله وما استطاع أن يستوعب يقول له خلاص الكلام اللي يقول ربنا عز وجل اسمعه، وما نهى عنه ربنا عز وجل تستجيب، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تستجيب. يبقى هناك فرق بين النظر والاستدلال الذي يتوقف من شخص لشخص، واخد بالك، وبين إلقاء الحكم على رجل لا يستوعب إلا ما يلقى إليه. يقول: فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. الكلام ده بقى معناه إيه؟ أن يتعلم العلم الذي لا يتم الواجب إلا به، نادية واجبات، يتعلم العلم الذي لا يتم الواجب إلا به، فكل ما أوجبه علينا ربنا عز وجل لابد أن نتعلمه حتى نأتي به، وهذا الذي عناه علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يعذر، وانتبه، ولا يعذر من أوجب عليه الشرع شيء وأهمل في طلب العلم وتكاسل وأخطأ لا يعذر بجهله. فمثلا لو أن رجلا أراد أن يحج بيت الله الحرام، واخد بالك، وتكاسل في طلب العلم الشعائر، وذهب إلى بيت الله الحرام وقال لك أنا حج زي ما الناس بتحج، واخد بالك، فجاء مثلا يعني في يوم عرفة، بدلا من أن يقف في الموقف الذي حددته الشريعة في عرفة ولها معالم، قال لك أنا أقعد في أي مكان وخلاص، هي فرقت مدية أرض وده أرض، فجلس بعيدا عن عرفة ولم يأتي عرفة بنهار مع الليل أو بليل في يوم التاسع من ذي الحدة ورجع فحده باطل باتفاق ولا يعذر بجهله لأنه تكاسل في طلب العلم. وهذا دائما الذي ننشده من كثير من المسلمين الذين يعملون بالتجارة وبالبيع والشراء إلى غير ذلك، تجد أن 90% وأكثر من ذلك إلا النذر اليسير يتعاملون بمعاملات ربوية محضة. وإذا علم الحكم الشرعي عن طريق القدر دون سعي منه يتأفف ويقول إيه اللي فيه، ما الدنيا كلها كده، لا هذا مخالف. فينبغي عليه قبل أن يسعى في عمل أي عمل عليه أن يطلب العلم الشرعي الذي يخص هذا الأمر الذي يعمل به، فإن تكاسل عن الطلب وأخطأ فلا يعذر بجهله. فقد قرر أهل العلم أن الإنسان لا يعذر بجهله إلا إذا كان يسعى في طلب العلم وما استطاع لظروف خارجة عن إرادته، أما إذا كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بجهله. يقول: وأما المطروق فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. والمعني بهذا كل هذا الكلام إخواني يتلخص في معلم عظيم من معالم التربية وقد أشرنا إليه مرارا وتكرارا، وهو يجب على المسلم أن يعظم ربه عز وجل، فإذا عظم ربه سيعظم كلامه، وهو تعظيم النص الشرعي كتابا وسنة. والتعظيم كما تعلمون من علامات من أعمال القلوب، فإذا سكن التعظيم في القلب وامتلأ به القلب حتما سيظهر له أثر على الجوارح، وأثر التعظيم على الجوارح لا يخرج عن ثلاثة أنواع. أما على الأول فعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، وأما عن الثاني فالوقوف عند الحدود وعدم التعدي، وأما عن الثالث فسرعة الاستجابة للأمر الشرعي. كل الكلام اللي ذكر يتلخص في هاتين الكلمتين. يبقى أنا رجل أعيش في دنياي، حاضر عايش، وكل يوم التاني تطلع لنا تقلعة جديد، ايش شبكة عن كابوتية وايش فيسبوك وايش مش عارف ايه والكلام ده كله، واخد بالك؟ انا كرجل ملتزم بشرع الله، الشرع علمني الا اقدم بين يدي الله ورسوله، والنص في ذلك محكم وصريح. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معناها كما قال اهل التفسير: اي لا تقضوا امرا من امور دينكم او دنياكم الا بعد الرجوع الى الشرع. خلاص، يبقى انا دلوقتي عايش باكل لحمه وبسكوت وجاتوه، فجاه طلعوا لي اكله جديده، قبل ما اقدم عليه اسال حكم الشرع. دلوقتي بلبس ثياب كما ترون، واخد بالك، وغطاء الراس وجورب ونعل كما نتعرف عليه الان، والحكم الشرعي فيه واضح. بعد ذلك احدثوا لنا لباسا جديدا لا ندري ما كنه، الشرع بيلزمني الا اقدم عليه الا بعد الرجوع الى الشرع. وكما تعلمون وهذا متواتر وموجود، ما سمعنا قط ولن نسمع بفضل الله على علماء الامه ودعاتها، ما سئل احد من علماء الامه ولا من الدعاه وقال للسائل الفتوى بكذا، هذا مكان ولن يكون إن شاء الله. يبقى إذا تكاسل الإنسان ولم يرجع إلى الشريعة وبدأ يفعل ويفعل ويفعل دون الرجوع إلى الشرع، فلا شك أنه إذا وقع في الحرام لا يعذر بذلك. يبقى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ده علامة أكيدة إن صدرت من المكلف تدل على أنه يعظم شرع ربه عز وجل. أنتوا معايا ولا كلام سهل؟ كلام سهل؟ طيب الحمد لله. طيب يقول، أعيد حاجة من اللي سبقت، ها من أول فين؟ تكتب ما شاء الله لك بتحفظ. تاني خليكم معايا حاضر. احنا بنقول يجب على المكلفين. ايه معنى المكلفين؟ انا بسأله ما شاء الله له لحية ولبس غطاء رأسه. قولي راجل ايه معنى المكلفين؟ انا وانت بس المكلف كل مسلم بلغ سن التكليف. يجب على المكلفين ان يعظموا ربهم عز وجل، وهذا معلوم من دين الله بالضرورة. فاذا عظم المكلفون ربهم حتما سيعظمون كلامه. ولكي يعظموا الكلام اللي هو النص الشرعي سواء من الكتاب او السنة، فهذا التعظيم موطنه من البدن القلب، لأن التعظيم مصدر عظم تعظيما إذا فخمه وبجله، وهذا كله من أعمال القلوب. فإذا امتلأ القلب تعظيما بالله عز وجل سيعظم كلامه حتما ولا بد. فإذا وجد هذا في القلب لزاما أن يظهر له أثر على الجوارح. طيب العلماء وضعوا علامات إذا صدرت من المكلف تدل على أنه يعظم النص. تخلفت واحدة فعلى قدر التخلف يكون هناك خدش في التعظيم. الأولى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، اتفهمت؟ الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي في حد كده ما تخطهوش خط أحمر، إياك والاقتراب منه. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. تحققت العوامل الثلاثة، الرجل ده محترم ويعظم النصوص. تخلفت الثلاثة بئس الرجل، واخد بالك؟ وإن كان ما زال مسلما. وجد بعضها وتخلف البعض فعلى قدر الموجود يكون التعظيم وعلى قدر التخلف يكون الخدش. يقول ده بالنسبة للفعل وبالنسبة للترك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. اعلموا إخواني أن هذا الكلام عليه مسحة من علم الكلام، واخد بالك؟ احنا بنقول العقيدة السلفية، العقيدة الحق، تتفق وتتلائم مع الفطر من أول وهلة، لا تحتاج إلى كثير كلام ولا إلى القيل والقال. وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي قاله أساطين أهل العلم من الذين سلكوا مسالك أهل الكلام وفنوا أعمارهم فيه وفي أخريات حياتهم ندم، فقالوا نقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، خلاص إليه يصعد الكلم الطيب، ونقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وخلص واخد بالك كلمة ورد غطاها. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته الجارية وسألها أين الله، قالت ورفعت يديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. بس أما القيل والقال وازاي معنى استوى وكلام ده ما يصحش، ولو قلنا استوى يبقى أثبتنا له التحيز، ده دي شنشنة من أخزم وتخريف بما لا يعرف. فالذي أمرنا بالعقيدة هو الذي أعلمنا بالنصوص، فنسلم بكل ما جاء عن ربنا عز وجل على مراد ربنا عز وجل، وبكل ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم على مراد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. الإيمان بالبعث أن الناس يبعثون من قبورهم في وقت حدده ربنا عز وجل لا يعلمه إلا هو، ليحاسبهم ربنا عز وجل على ما قدموه من صغير ومن كبير. طيب والجنة والنار ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ اكتب في الهامش الجنة والنار مخلوقتان الآن مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا اللي احنا نعرفه. الجنة والنار مخلوقتان موجودة دلوقتي لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. واخد بالك؟ بعد ذلك بقى الكلام اللي يقول لك ده النار ممكن تفنى والكلام ده كله ده كله كلام باطل. هو ده الاعتقاد الصحيح الذي اجمعت عليه الامه ودل عليه الكتاب والسنه. يقول فبان بما ذكرنا ان المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. فاما فرض الكفايه يبقى اصبح هنا كان الشيخ قسم العلوم باعتبار حكم فرضيتها الى قسمين. فرض على الاعيان يعني كل شخص بعينه محمد وسعيد ونفيسة وسعاد وعيشة كل شخص بعينه. وبعد ذلك علوم فرض على الكفاية. أم بها محمد خلاص يا علي تريح دماغك ما فيش إشكال. قامت بها نفيسة خلاص يا عائشة استريح. يبقى علوم على فرض الكفاية وعلوم على فرض الأعيان. فهو قال فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حالة بقاء الأبدان على الصحة والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. دي أخوانا اللي بيسموها العلماء علوم الآلة. علوم الآلة وهي من خلالها يتوصل الإنسان إلى العلوم الواجبة عليه سواء بالفرضية العينية أو الفرضية الكفائية. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها خرج أهل البلد حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية. أصول الصناعات اللي هي الحرف يعني كالفلاحة والحياكة الحياكة اللي هي ليه الخياطة بل الحدامة. الحدامة طبعا كما تعلمون من السنن المهدورة ويستحب إن لم يصل إلى الوجود أن نعمل جاهدين على إحياء مثل هذه السنن. فعند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مررت على ملأ الليلة أسري بي إلا قال لي يا محمد مر أمتك بالحجامة مر أمتك بالحجامة. فهي من أعظم ما يتم به التداوي من الأسقام والأمراض. بل الحجامة فإنه لو خلى البلد عن حدام لأسرع الهلاك إليه. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وقد وردت النصوص الشرعية بمشروعية الحدامة وبأنها نوع من أنواع الأدوية. وأما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلا لأنه يستغنى عنه. خذوا بالكم يا أخوانا من الكلمتين دولت. دائما حينما نقرأ لكلام العلماء واجب على طالب العلم أن يعرف الزمن الذي كان يتكلم فيه العالم. لازم لأن الواقع الذي يتكلم فيه الرجل له تأثير ولو من طرف خفي على تصنيفاته وعلى كلامه. ومن أجل هذا إن أسعدك الله وبدأت تصنف اكتب وصنفت هذا الكتاب في يوم كذا في ساعة كذا بحيث لما هذا العلم يتوارث أنت بتتكلم في مسألة معينة. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني على سبيل المثال كان أيام زمان ومن زمان أول كان المرأة إذا حملت من العزيز بل من المستحيل أن نعرف ما في بطنها أنثى أو ذكر إلا لما يطلع بره. واخد بالك نعرف. وطبعا في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دي كرامة أعلم أو علم ما في بطن امرأته بذكر أو أنثى. وخبلة دي كرامة. طب دلوقتي واحد يقول لك أنا حصلت لي كرامة إيه؟ جبت حتة الجهاز كده ومشيت على بطن المرأة عرفت إيه لبطنه؟ كرامة من الله عز وجل. نقول له لا، لأن ده كان في زمن معين وده في زمن معين. واخد بالك؟ يبقى ما كان كرامة في زمن لا يكون كرامة في زمن آخر. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى لابد أن نراعي الزمن الذي يتم فيه التصنيف ويتم فيه إيه العلم. فهنا بيقول إيه؟ وأما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضله لأنه يستغنى عنه. يعني أنا أذكر ونحن في قريتنا في الخمسينيات ما كانش حد بيعي خالص، واخد بالك؟ وكان مثلا الأمراض هو يقول لك إيه ساخن عنده سخونية، يروح عندنا كده عزك الله على شاطئ الترعة يجيب له شوية حشيش بمسمى معين يغليها له في مية ويشرب يقوم صحة سلام، واخد بالك؟ والنوع الثاني يقول لك ده بعيد عنك جات له ضربة الدم بيقوم بيموت على طول. فما كانش في أمراض خالص وما كناش محتاجين للطبيب ولا أي شيء. طب دلوقتي الأمور اختلفت، واخد بالك؟ وكثرة الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافه، فكان من الحاجة الملحة ان احنا نجيب بقى ايه اشعة الرنين المغناطيسي ومسح ذري، واخد بالك؟ واشعة وراء الكمبيوتر نجيب الحاجات دي بحل عشان نعرف ايه اللي جوه. يبقى اذا اصبح التعمق في بعض العلوم اللي هي الفضل او فروض الكفايات يختلف من زمن لزمان. كان ايام زمان الرجل هيحسب ايه يعني ده هو خمسة بصل وبصل بخمسة مفيش غير كده هيوزع تلك معروف، لكن دلوقتي اصبح عندك حسابات وكمبيوتر وفضاء وداخل الى غير ذلك، فاصبح التعمق في هذه العلوم مهم جدا. واضح يا اخواننا كلام الشيخ؟ شوف عشان بس ايه نوجه كلامه ونحمله بما يتحمله ايه نصوص الشرع. يقول وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والطلمسات والتلبيسات. اكتب في الهامش كده وعلم السحر وتعلمه كفر أكبر مخرج عن الملة، كفر أكبر مخرج عن الملة. هنا أخونا المحقق كتب كلام أسمعكم إياه، يقول كان على كلمة كلام ابن قدامة التعمق في دقائق الحساب والطب فضل. يقول كان ذلك في عهد الإمام ابن قدامة لعدم الحاجة الملحة لها آنذاك، أما الآن في عصرنا الحالي والتقدم العلمي الهائل الذي وصل إليه الإنسان فقد أصبح التعمق في هذه العلوم من فروض الكفايات، حتى تقوى شوكة المسلمين ويخرجون من التبعية المذلة للغرب. أنا آمل أن يقرأ هذه الكليمات من يسمعوننا بين الحين والحين أنهم من أرباب العقول، وأن بعض الأحكام الشرعية لا تروق للعقل. وهذا اللي بنسمعه دلوقتي من هؤلاء الخفافيش، يبدأ يطعن في الأحكام الشرعية بحجة أنها العقل. أين عقلك من هذه العلوم؟ يعني أين عقلك من هذه العلوم؟ وأين توجيهك لأهل التخريب وأهل الفسق والفجور من توجيههم إلى هذه العلوم؟ يعني شيء في منتهى العدل. وأنا أرجو أن تتتبع إن كان عندك فضل وقت لمسلك هؤلاء الخبثاء من أهل العلمانيين والضلالة. انظر إلى أي شيء يشجعون وعن أي شيء يثبطون. ما يشجعون إلا كل رذيلة، وما يثبطون إلا عن كل فضيلة. ولكن لو حفزوا الناس وشجعوهم على الاعتناء بالعلوم الكونية كعلم الكيمياء والهندسة والطب وغيرها لتغيرت الأحوال وتبدلت، وإلى الله المشتكى. يقول فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. كلام ده بقى يتحفظ، تدور الراجل بتدرس في معهد وتحفظ الكلام، وزي ما قلت لكم قبل كده أو في هذا المكان أو في مكان آخر تماما. يعني جل من يحضر أمامي الآن إلا القليل جدا كان بيتعلم علم أكاديمي يعني دخل الثانوي أو الإعدادية وراح الدبلوم أو طلع الجامعة وعد شوية. الأغلبية كده. أنا أريد منك أخي المبارك أن تتعامل مع دراستنا في هذا المعهد كتعاملك مع العلوم الكونية. يعني راح بقى وراك واجب الحمد لله ما فيه دروس خصوصية خالص ولا حد من الشيخ بيدي دروس خصوصية حد بيدي دروس ما فيش ولا في دروس طيب فيش دروس خصوصية خلاص. يبقى أنت أخرج من اللقاء اليومي بتاعك المبارك هذا واذهب إلى بيتك تماما. يعني أنا لما الواحد ربنا يعني شرح صدره وبدأ يقرأ في العلوم الشرعية من سنة 75 و900 و1000 لقيت نفسي وإحنا كنا بندرس في الجامعة كنا بنعمل العجب عشان تاخد بكالوريوس يبقى شكلك حلو في المجتمع وتتوظف وتاكل عيش وانت اصلا واكل يعني واخد بالك تعلمت ما تعلمش انت واكل ولا ممكن ما تاكلش واكل كان الانسان بيفعل العجل يجيب بقى كشكول والاستاذ يقول له لا الخط لازم يكون احمر والخط لازم يكون ازرق وصفحه ولازم يكون مش عارف ايه علشان ايه عشان شويه علوم كيمياء ولا فيزياء ولا الكلام من ده كله. طب تيجي في العلوم الشرعيه تقوم تكتب على ورق الجورنال تقوم ترمي الكتاب تحت الطبليه ما ينفعش تقوم تذاكر وانت نايم على السرير ما ده بيحصل. بيقول لك بس انا هرجع على درس الشيخ مجد عرفات وانام على السرير. طبعا جه قعد على السرير كل عام طيب خلاص راح كل شيء كده مش هينفع لان احنا في معهد ودراسه. وبعدين اخر فاضل انا بقولها لك من الواقع العملي ما يدرس في المعاهد اعداد الدعاء أنا أتكلم عن المادة العلمية فقط. أما من يدرس ففيه ضوابط وعندنا تحفظات. أنا بتكلم عن المادة العلمية. المادة العلمية التي تدرس في المعاهد أضعاف ما يدرس في المؤسسات الرسمية. طب ينقصك إيه؟ الورقة المختوم ما تلزمناش. معايا؟ عاوز الورقة المختومة دي؟ معايا يا اخوانا؟ لا اصل الامر ده هيفرق معاك كتير جدا. يعني لو اخذت الامور بمأخذ الجد هتعدي معاك. الورقة دي ما تلزمناش لان احنا بنتعلم عشان ايه؟ لنعمل كويس وننشر ونبتغي الاجر من الله. حاجة غير كده؟ ودي مفتوحة قدام. واحد يقول لك لا ده اصل العالمين هيمسكوها ويحشونا. يستحيل. الله ناصر دينه. يستحيل ولن يكون أسوأ مما كان. والدعوة كانت في أعلى ازدهارها فاطمئن من ديت ما تشغلش بالك بقى. حط في بطنك بطيخ تنصيف واخد بالك. أما إننا نركن إلى هذا لا أقول لك أنا بس يعني إيه أنا روح الحتة الفلانية عشان بيدوني شهادة وراح الحتة الفلانية كلهم مبتدع ضلال ضالين وراح أتعلم الضلال وجه. لا لا يهمنا مادة العلمية مادة دسمة. يعني الواحد أنا نفسي أنا عندي برنامج عن كل مقررات الجامعة الإسلامية من أول سنة حتى الدراسات العليا. هو ده اللي بقوله وده أكثر منها بكثير. ولكن الإشكالية فين؟ عدم الاهتمام. عدم الاهتمام. آمل أن نهتم بهذه الدراسة اهتماما بالغا. طيب قال لك العلوم الشرعية أصول وفروع ومقدمات ومتممات. دايما التقسيمات دي ممكن تقرأها في كتاب تاني على غير كده. يقول لك تنقسم العلوم إلى علوم رئيسية وعلوم فرعية والعلوم الفرعية تنقسم إلى آلة وعلوم موصلة للآلة. التقسيمات دي ما تقلقش أو الاختلاف ده ما يقلقش لأن هذا الاختلاف باعتبارات معينة. قال لك فالأصول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وأثار الصحابة. واخد بالك؟ تجد تقرأ في كتاب تاني الأصول كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس اللي هي بسمها إيه؟ مصادر الأحكام أي المصادر التي تستقى منها الأحكام الشرعية سواء عقيدة أو أحكام إيه؟ عملية. واخد بالك؟ طيب والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره. يعني يريد أن يقول الفروع كتاب ربنا عز وجل كلام مظبوط وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلام. ومعلوم عند العرب أن الكلام ليس مقصودا لذاته بل مقصودا لغيره فربنا عز وجل لما أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم به عز وجل بصوت وبحروف وأسمعها جبريل، أراد ربنا عز وجل من هذا الكلام اللي هو القرآن منا أشياء لكي أعرف مراد المولى عز وجل. عاوز علم، سماه هنا المصنف علم الفروع اللي احنا بنسميه في مكان تاني علوم الآلة، واخد بالك، بحيث اعرف الايه المعنى المراد من قول ربنا عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان ولتنبوا قول الزور. ماذا اراد ربنا عز وجل منا لما انزل هذا الكلام؟ اعرف الكلام ده ازاي؟ بالفروع او بعلوم الآلة. كما فهم من قوله، اي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقضي القاضي وهو غضبان، أنه لا يقضي وهو جائع. وده حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي في قضية وهو غضبان. وخبالك ليه؟ مش عارف يركز، وممكن حفظ النفس يهيمن عليه. قاس العلماء على الغضبان الجعان، أو أعزك الله المحبوس البول، وخبالك، أو اللي مراته مزهقاه، كل ده ما يقضيش، لأن لو قضى ممكن يقلب الموازين ويخالف شرع الله. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج العروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. عارف بقى التقسيمة دي طالب العلم يستفاد منها حاجة مهمة جدا. الأصل عند علماء السنة ألا يطلب علم إلا من سني سلفي الطهر، لا من مبتدع ولا من مخرف ولا من فاسق ولا من فاجر. ده الأصل عند أهل السنة والجماعة، وكما هو مقرر لا يترك الأصل إلا عند تعذره، ولكن الأصل موجود ما نتركوش. طيب الأصل غير موجود ونريد شيئا من العلوم، العلوم اللي انت عاوزها بقى، علوم الأصول ولا علوم المتممات ولا المقدمات؟ واحد يقول لك والله أنا عاوز المتممات. عاوز المتممات؟ عاوز أضبط مخارج الحروف شوية عندي، أو عاوز أتعلم القراءات، قراءة الدوري وبقية القراءات. وموجود عندنا في المنطقة بتاعتنا رجل يجيد هذا العلم، ولكنه جمع بين كل أنواع البدع، خليط من البدع، واخد بالك؟ أذهب إليه أم لا؟ من قال لك تروح؟ تبع علم القراءات ما هو متممات، أتجيد القراءات وتخرج الحروف من مخارجها ولا تنحي اللحن الجليا وتستطيع القراءة القرآن؟ نعم، خلاص كفاية. طب بس العلم ده أنا عاوزه. لا طول بالك، ابحث عن سني وإن شاء الله ستجد. أصل إيه سني جنبي؟ ولكن الرجل الأولاني ده بتمشى كده وصله، أما دوكها بدفع له مواصلات رايح جاي جنين. لا ده أنت كده مش بتاع علم خالص، لأن خير ما ينفقه الناس على طلب العلم. واضح يا اخوانا؟ يبقى الاصل عند اهل السنة والجماعة الا يطلب العلم الا من اهله. ولله ضر محمد بن سيرين حينما يقول العلم دين، فلينظر احدكم عمن يأخذ دينه. قال فصل في علم المعاملة. فاما علم المعاملة وهو علم احوال القلوب، برضو هنا لا مشاحة في الاصطلاح، وده عاوزكم تحفظوها باستمرار. لا مشحة في الاصطلاح، يعني مثل بسيط جدا، انا الشيء ده هو انا عارفه انا وانت، انا سميته نظارة وانت سميته شواف، واخونا سماه عيون صناعية، واخد بالك؟ خلاص مش فرق، يبقى اختلفت الاسماء والمسمى واحد. ده العلماء بيقولوا لا مشحة في الاصطلاح، لان مسألة علم المعاملة اللي احنا نعرفه علم المعاملة اي البيع والشراء، هنا الشيخ أسقطها على علم القلوب، واخد بالك؟ أي كيف يتعامل الإنسان مع قلبه ومع نفسه. فدية إيه؟ ليست موطن خلاف ولا تقف عنده. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء. ارتفع به كبار العلماء أي لما تخصص العلماء فيه وأتقنوا رفعهم الله عز وجل، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كالثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي طبعا وغيرهم كثير. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل به وتعمل بخفيها. ده اللي احنا بنسميها إيه بقى؟ أن يوازن طالب العلم في طلب أنواع العلوم. واخد بالك؟ يعني شوف أنت بتتعلم إيه؟ لأن النفس البشرية كل نوع معين من أنواع العلم وكل نوع معين من أنواع العبادة له تأثير على النفس. واخد بالك؟ وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول النفس البشرية كما تعلمون تتأثر بما يؤثر فيه. لذلك علماء الشريعة لما نظروا إلى العبادات التي كلفنا بها ربنا عز وجل وجدوا أن هذه العبادات تختلف باختلاف الزمن والمكان وبالعدد وبالكافية وبالأسباب. فالعلماء سألوا نفسهم ليه الاختلاف وليه تنوع العبادات؟ يعني العبادات عندنا مش نوع واحد، متعددة ومش في زمن واحد ولا في مكان واحد. ده انت تجد عبادات تفعل في أزمان مخصوص وعبادات تفعل في أمكنة مخصوص إلى غير ذلك. فسأل العلماء أنفسهم سؤالا وأجابوا عليه، لماذا نوع ربنا عز وجل علينا العبادات وغيرها من ناحية الكيفية والكم والزمان والمكان؟ قالوا لثلاثة أمور معتبرة، سأذكر الثلاثة وأعرج على واحد لأنه الشاهد من هذا الكلام في هذا المقام. قالوا إن العبادات تنوعها واختلافها إن كان من نوع واحد ربما تفعلها النفس البشرية بمقتضى العادة. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا كل يوم نصوم ساعتين مثلا، يعني خلاص سنة اتنين تلاتة تلاقي الواحد اعتاد عليه ولا عاد في دماغنية ولا تقرب الله ولا اي شيء. يبقى اذا استقرت العبادة على نوع واحد ربما تفعلها النفس البشرية على مقتضى العادة. الامر الثاني اذا اقتصرت العبادات على نوع واحد تشعر النفس البشرية بالملل، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر. ومن أجل هذا إذا أقبلت على الله في عبادة وشعرت بملل فإياك أن تشك في نفسك. هي دي طبيعة البشر. واحد يقول لك إزاي تمل من قراءة القرآن؟ في حد يمل من قراءة القرآن؟ هو في النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى لابد أن تمل، وده شيء طبيعي، والشرع ما ذمه. الأمر الثالث وده الأهم الأمور، وجد العلماء أن كل عبادة لها تأثير محدد على النفس البشرية. فإذا أتى المكلف بكل العبادات أثرت على النفس من كل الجوانب، فجعلت النفس البشرية متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. تاني لأن مهمة تبتدي أول، كل عبادة لها تأثير على النفس البشرية بذاته. كويس؟ طيب فلو أن المكلف أتى بكل العبادات ففي هذه الحالة تتأثر النفس البشرية من كل الجوانب، فتصبح هذه النفس متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. وده اللي احنا عاوزين. مثال ذلك النفس البشرية جبلت على الشح وأحضرت الأنفس الشح. طيب عاوزين نعالج، يشرع ربنا عز وجل الزكاة والصدقة، خبالك ده علاج النفس البشرية في المسألة دي. طيب النفس البشرية جبلت على حب الشهوات، وحب الشهوات إما أن يكون مأكل أو مشرب أو منكح أو ملبس أو مركب، دي الشهوات أصولها. فيأتي الشرع ويحرم علينا المأكل والمشرب والمنكح فترة معينة من الزمن، وإن لم تفعل فأنت آثم، وإن جحدته فأنت كافر. واخد بالك؟ يجي في الملبس يقول لك لا ده احنا هنلبسك كما نريد لا كما تريد انت. وكذلك في المركب. يبقى عالجنا النفس البشريه في الجزئيه دي. بعض الانفس البشريه بتخاف، واخد بالك؟ يمشي بالليل كده يشوف ظل قدامه يرتعب، يموت في الصحراء، يكلم نفسه بصوت عالي يسمع الصدى صوت يطب يموت، بيخاف. فيقوم الشرع المطهر يشرع له الجهاد. وذبرك أخوان الجهاد، وهكذا في كل عوار النفس البشري عبادات تعالج هذا. فإذا أتى المكلف بكل أنواع العبادات حسب الاستطاعة تلاقيه بقى إيه؟ شخصية موزونة، شخصية موزونة متزنة، تحلى بالفضائل كلها وتخلى عن كل الرذائل أو عن أغلبها. ده يا اخوانا فوائد العبادات. كذلك طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. لذلك تجد بعض طلبة العلم الذين ما اهتموا بعلم المعاملة كما سماه المصنف هنا اللي احنا بنقول عليه مراقبة النفس البشرية ومعرفة احوالها والوقوف على القلب ومعرفة علله وامراضه. بعض الطلب يهمل هذا الجانب ويتقن ويتبحر في بعض العلوم، ده تلاقيه مش متزن، تلاقي عنده جفاء وغلظة، تلاقيه بحر من العلم ولكن لا يعرف يعلم كلمة ولا حد يقبل منه كلمة، عنده جفاء. ايضا تجده مثلا يعني عنده غطرسة وعجب وحسد الى غير ذلك. ليه مهتم بهذا؟ ده اللي احنا بنحضر منه بقى، التحذير كله هنا. لان بعض اخواننا الطلبة هداهم الله عز وجل يبدأ لما في معهد مثلا يقول لك انت عندنا ايه النهاردة؟ سيرة. يا راجل يلا روح، ما حكاية سيدنا النبي راح وجيب خلاص. واخد بالك؟ بالرغم ان السيرة هي فرع العلم الوحيد الذي من خلاله يدرس الاسلام كله، السيرة من خلالها تجيب الاسلام من لا اله الا الله حتى دمت اضع طريق. واحد تاني يقول لك طريق تعلم ايه؟ لغه عربيه نحو. يا راجل ده اسمه كلام؟ ده فلسطين راحت وريح تعلم نحو؟ واخد بالك؟ ده اللي بنسمعه. يبدا ينطقي كما يريد. طب خليك معاك كده راجل. طيب انت دلوقتي بتزعم انك طالب علم، خلاص يبقى تيجي. امال وانت في المدرسه الحصه ايه؟ الموسيقى. ايوه تعال اسمع الموسيقى. دربوك رحت تسمع دربوك وتيجي هنا تقول لي سيره لا خد بالك. لما تم وضع المناهج من قبل المختصين الامور دي في الحسبان، فافطن لهذا جيدا. لاننا ما اردنا من هذا العمل إلا أن يكون طالب العلم شخصية متزنة في علومه وفي أعماله. فإذا سمعناه في الاعتقاد فشيخ الإسلام، فإذا صلى بالناس كالفضيل بن عياض من شدة البكاء. عاوز الاثنين. هنلاقي واحدة هتبقى انت مبين شكلك مش كويس خالص. معايا هنا كده؟ طيب يبقى نقف حول علم المعاملة. نقف فين؟ فصل في علم المعاملة عشان مسألك المرة الجاية تقول لي مش عارف ايه. تسمعت؟ سمعت. يقول اخونا ما هي الكرامة؟ الكرامة ما يجريه الله عز وجل من خرق العادات على ايدي اوليائه. طب والحجامة؟ يقول ورد فيها أوقات معينة من الشهور. بص يا أخي الفاضل، الحجامة تنقسم لقسمين: أن يفعلها الإنسان مقتديا بالسنة وأن يفعلها الإنسان لمرض أصابه. فإن كانت الثانية ففي أي وقت، يعني كان لمرض أصابه ففي أي وقت، وأما كانت السنة ففي الوقت الذي حدده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا، صلي العشاء ونستأنف دروسنا بعد الصلاة مباشرة، وجزاكم الله خيرا.